وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الموعظة البليغة التي لم تنقل إلينا، لكنها وصفت بأنها بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بعد صلاة الصبح، صلاة الغداة في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. ففهموا منها أنها موعظة المودع، المودع إذا فارق أصحابه وعظهم موعظة من يعتقد أنه لا يعود إليهم، فيجتهد في الموعظة والوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا هكذا، وهو المبلغ المجتهد صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله، لكن في آخر حياته كان أكثر ويستشهد ربه على البلاغ صلى الله عليه وسلم. وعظهم موعظة بليغة، وكان مما جاء فيها الأمر بعد تقوى الله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة. وإن تأمر علينا عبد حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة، وهذا إنما هو في حال الغلبة والقهر، وإلا في حال الرضا إنما يولى الحر، ولكن إذا غلبنا وعلينا بالسيف بالقوة ظهر علينا حتى استتب له الأمر ولو كان أقل الناس نسبا، قال ولو كان عبدا حبشيا، والمراد بهذا كسر أنفة العرب، كسر أنفة العرب التي كانت في الجاهلية التي لا تقبل بأن يتأمر عليها من كان مثل هذا. فإذا تأمر علينا مثل هذا وعلينا بالسيف وغلبنا بالقوة بالقهر والغلبة حتى استتب له الوضع، لا يجوز منازعته ولا الخروج عليه. أصبح الناس يدعونه بالأمير، بالخليفة، بالإمام، بالسلطان، بالملك، بالرئيس، لا يجوز الخروج عليه ما دام وقد استتب له الأمر واستقر له الوضع، لا يجوز الخروج عليه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، رواية كأن رأسه زبيبة كما قلنا، في لفظ مجدع الأطراف، ما دام قد استتب له الأمر وأصبح الناس كما قال الإمام أحمد يدعونه بالإمام، فتجب طاعته وتحرم منازعته، وهذا كسرا لأنفة الجاهلية. ولا يقوم أمر الناس إلا بالولاة، وهذا الأمر متقرر بين جميع الأمم عند العقلاء جميعا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. ما تقوم الأمم وتحمى البلدان والأعراض والأموال وتؤمن السبل إلا بوجود الولاة، هذا متفق عليه بين العقلاء. فكيف وقد جاء دين الإسلام يزيده قوة وتوكيدا، وجاءت النصوص متضافرة متكاثرة في هذا، ومع هذا خالف في هذا الأصل من خالف وفارقوا الجماعة في هذا. وليعلم أن الولاة فينا نحن المسلمين نعمة من الله علينا، الولاة نعمة من الله علينا، يدفع الله بهم الشرور، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال طائفة من المفسرين لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني بأن يقيم السلطان فيدفع المظلوم عن الظالم، فيدفع الظالم عن المظلوم ويوقف المظلوم من أن يقتل الظالم، لأن المظلوم المقهور قد يكون ضعيفا، فلا ينال من الظالم إلا بالحيلة والغيلة، يغتاله فيحصل الفساد العريض، تفسد الأرض. لكن الله ذو فضل على العالمين، حيث أقام علينا أئمة وولاة يدفعون هذا عن هذا وهذا عن هذا، فلا القوي يتسلط على الضعيف، ولا الضعيف يخاتل ويغتال القوي. فلا تأمن السبل إلا بهم، ولا تقام الحدود إلا بهم، ولا تأمن الأعراض إلا بهم، ولا تأمن الناس على الأموال إلا بهم، ولا تقوم الأسواق إلا بهم، ولا تدر الأرزاق على الناس إلا بهم، ولا تحفظ الثغور إلا بهم، ولا تقام الجمع والجماعات إلا بهم. فما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدهم، كما قال الحسن البصري: وإن طاعتهم لغبطة، وإن مفارقتهم لكفر، حينما قال رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمسة. وهذا الأصل أصل بين ظاهر، وهو فارق بين أهل السنة والخوارج. ومع هذا الأمر البين، ومع هذا البيان الكثير، ظل فيه من ظل. وقد سمع كثير منكم ما تقدم من بعض هؤلاء الذين يشار إليهم بالذكاء والعلم والفكر، كما يقال: هذا المفكر الإسلامي وهذا المفكر الإسلامي. فنازعوا في هذا منازعة عجيبة عظيمة، وذهبوا إلى خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فما اعترفوا بولاية المتغلب وأنكروها، وأن الولاية إنما تكون شرعية إذا كانت عن طريق الاختيار. وأما هؤلاء الحكام الذين جاءوا بالقوة فليسوا بولاة شرعيين، وبالتالي يسمع لهم لكن ما لهم بيعة. سبحان الله، هذا سمعناه، وسمعه معنا كثير من إخواننا ومشايخنا، وخصوصا في أحداث الخليج الثانية، غزو الكويت، العراق للكويت، قد سمعنا هذا الكلام وكثيرا منه في تلك الأيام، ولم يزل يتردد، لكن على قلة في هذه الأيام وبخفة. فالشاهد: إذا نظرت إلى بعض هؤلاء المتكلمين يقال لهذا شيخ، يقال لهذا داعية، يقال لهذا مفكر، ويقال لهذا المفكر الإسلامي، ويقال لهذا مصلح اجتماعي، ويقال لهذا دكتور متخصص في العقيدة، ومع ذلك ظلوا في هذا الأصل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا بفضله ورحمته لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ولنعلم أن الحياة لا تنتظم إلا بوجود الأئمة، وإذا لم توجد الأئمة حصل الشر العظيم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.